تني أغني يا كرد صيادك جرحني فيك ويا تبير مزين تضنت ما تني أغني يا كرد صيادك جرحني فيك رجع ربي تحيت لهم حل عقلي من مرصاصي من عايخ كان تسانك قيل رجع ربي تحيت لهم حل عقلي من مرصاصي من عايخ كان تسانك تسن نغرك كيف لي ما خي غزالي نادر كلي سما حياة ثميار تسن نغرك كيف لي ما خي غزالي نادر كلي سما حاجي زرين نوني دليسي مطوني من عولدك التو يندغي السما حايا نتميار تسن نغرك فيلي واخي قزالي نادر كلي السما حراج زرين لوني دليسي مطوني يمنع ولدك التو يندغي السمي